إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم جازي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه ومنه وكرمه، نسأل الله عز وجل أن يفيض علينا وعليكم من البركات والرحمات، وأن يلهمنا السداد والرشاد والصواب في أن نطوف حول سورة القدر، خاصة وأن هذه الليلة هي ليلة 27 من شهر رمضان. سورة القدر طاف العلماء حولها كثيرا، سورة عجيبة. هذه السورة الكريمة 5 آيات: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. 5 آيات. عدد الكلمات في سورة القدر 30 كلمة، عدد الكلمات 30 كلمة. ثم قام العلماء بعد الحروف سورة القدر، تم عد الحروف. إنا أنزلناه في ليلة القدر 19 حرف، وما أدراك ما ليلة القدر 20 حرف، 21 حرف. ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، 20 حرف، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، 36 حرف، سلام هي حتى مطلع الفجر، 18 حرف، 19، 21، 20، 36، 18، تجمع 114 حرف. يبقى هي 5 آيات و30 كلمة و114 حرف، 114 سور القرآن، و30 كلمة، شهر رمضان 30 يوم، والخمسة 5 آيات هي الصلوات الخمس. يبقى هي سورة عظيمة جمعت القرآن كله بسورة، وجمعت شهر رمضان كله 30 يوم، وجمعت الصلوات الخمس 5 آيات. كلمة القدر 5 حروف، يبقى القدر 5 وآياتها 5، يبقى كلمة القدر 5 حروف والصورة 5 آيات، يبقى في تلازم ما بين 5 والـ5 والـ30 والـ114. وليلة القدر كلمة ليلة وكلمة القدر 9 حروف. جاءت في السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر. يبقى جت 3 مرات في 9 ب27 هكذا قال أبي بن خلف. يبقى هي ليلة 29. وقال هي الآية السورة تمام 5 آيات والكلمات 30 والحروف 114. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا كله وغفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صيام رمضان كله إيمانا واحتسابا يغفر لك ما تقدم من ذنبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك. يبقى ليلة القدر لوحدها تكافئ الشهر كله. فغفر الذنب لمن صام رمضان كله مقابلة له أو مقابلة له قيام ليلة القدر. تبدأ من غروب الشمس يوم 26 إلى فجر يوم 27. يبقى هي من صلاة المغرب لحد صلاة الفجر. لماذا؟ قال الله عز وجل سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هي ليلة وليست نهار. إذا ليلة القدر ثوابها الليل. قال العلماء في لطيفة من اللطائف ليلة القدر هي خير ليلة على الإطلاق. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذا ليلة القدر ليلة مباركة فهي خير ليلة على الإطلاق. ثم قام مجموعة من العلماء وقالوا أين عرفة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة. فقال العلماء إن كانت ليلة القدر وإن كان يوم عرفة فإن ليلة القدر لها الليل وعرفة له النهار ولم يكن هناك تعارض. قال رب العالمين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار. إذن وكل في فلك يسبحون. الليل ليلة القدر والنهار نهار عرفة كل في فلك يسبحون. إذن لا الليل سابق النهار لا الليل يسبق ولا النهار يسبق بل كل في فلك يسبحون. فسبحان من له الليل وسبحان من له النهار يكور الليل على النهار. إذن ليلة القدر نحن في مقام الليل. فمن قام ليلة القدر كيف نقومها وكيف نؤدي الذي علينا فيها ولماذا فضلت؟ فضلت بشيء لم ولن يحدث شيء في ليلة القدر كالذي حدث فيها. وما هو؟ نزول كلام رب العالمين للعالمين. أنزل رب العالمين القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. يبقى حدث نزول للقرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم أخذ جبريل من بيت العزة وأخذ ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لكل موقف. لكن القرآن نزل جملة واحدة ثم فرق على حسب الأحداث. لذلك كان جبريل عليه السلام ينزل على نبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على حسب المواقف. يسألونك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل من البيت العزة إلى الأرض منجما ومفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، يبقى 23 سنة عمر النبوة. وإكراما لهذه الليلة، لا تزال هذه الليلة لها كرامة. كرامة هذه الليلة قالها رب العالمين في السورة: تنزل الملائكة والروح فيها. قال العلماء على الإجماع أو على الأشهر أن جبريل ينزل في هذه الليلة. لم يتوقف نزول جبريل من السماء إلى الأرض، بل لا زال جبريل عليه السلام ونحن نحبه ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، لأن الله عز وجل يحب أن يعرف جبريل من الذي يحبه الله. فعندما يحب رب العالمين أحد ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، فيذكر رب العالمين اسمك لجبريل فيحبك جبريل. قال: فأحبه فيحبه. إذن جبريل يعرفك، إن كان رب العالمين يحبك فإن جبريل يحبك. فينزل جبريل من السماء في ليلة القدر. تنزل الملائكة عام والروح خاص، فجاء الخاص بعد العام لأن جبريل ذو مكانة ليس بعدها مكانة، هكذا قال العلماء. تنزل الملائكة والروح فيها في ليلة القدر. إذا ليلة القدر يستشعرها من يحب، الذي يحب القرآن ويحب رب العالمين ويحب جبريل لا بد أن تكون له مكان. قال العلماء: تمر الملائكة على المؤمنين في هذه الليلة، اسمع بقى، فتسلم عليهم سلام. تسلم عليك الملائكة فتشعر أنت بالطمأنينة والسكينة، كأنها نزلت على قلبك بردا وسلاما، سلام يا حتى مطلع الفجر. هذه ليلة القدر يقضيها العبد مع ربه منصرفا عن الدنيا، لا يشغله شاغل، ولا يأخذ من باله وقلبه ومشاعره وعواطفه سوى رب العالمين. يذوب في حب الله، يعلم يقينا أن الله عز وجل في انتظاره. لماذا أخفيت ليلة القدر؟ لماذا لم تحدد؟ قال العلماء: للتربية، وقال العلماء: للتحرر. فأنت تربي نفسك في العشر الأواخر، تهتم وتجتهد في العشر الأواخر، فأنت تربى وتتحرر، فأنت لا تعبد الليلة ولكن تعبد رب هذه الليلة. إذن الليلة لم تحدد وصارت غير معلومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد يدعو الله إلا استجاب الله له. أين هذه الساعة؟ لو علم الناس هذه الساعة لانصرفوا بقية اليوم وانشغلوا في هذه الساعة ثم تركوا العبادة لله، كما أخفى الله عز وجل الصلاة الوسطى: حافظوا على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أخفاها. إذن هناك علامات في الدين ترغب الإنسان في ربه، فإنه يقوم يتحرى ليلة القدر. إذن هي في العشر الأواخر، حتى أن أبا ذر في الحديث الذي رواه الإمام النسائي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أترى ليلة القدر في غير رمضان؟ هي ليلة القدر في غير رمضان؟ قال: لا، بل في رمضان. ظهر بعض التفاسير أن ليلة القدر في على مدار العام كله. طب وأين أنت من هذا الحديث؟ وأين أنت من هذا الحديث؟ وحديث أنس سنذكره بعد قليل. قال: بل هي في ليلة القدر. ثم سكت، ثم قال أبا ذر، ثم قال أبو ذر: يا رسول الله، أفي العشر الأول؟ فقال النبي: لا. أفي العشر الذي تليها؟ قال: لا. قال: هل في العشر الأواخر؟ قال: نعم. إذا ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر. طب وإذا صادف الإنسان ليلة القدر هنيئا له فهي خير من ألف شهر، مش 83 سنة وثلاثة من عشر، ما هو قسموا الألف شهر بقى وحسب الحكاية. هي خير، هي أفضل، لأن هناك حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعمار أمتي ما بين 60 و70 شغله ذلك الأمر. النبي كان مشغول، أعمار أمتي 60 70 60 70، بينما الناس قبل كده كانت بتعيش بالآلاف. سيدنا نوح قاعد يدعي قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو بس، والناس كانت أعمارها بالمئات والألوف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أحد من السابقين كان عمله صالح هيدخلوا الجنة ويسيبونا إحنا، لأن إحنا الأعمال بتاعتنا كلها 50 60 سنة مش هتعمل عنده هو يوم. فلما كان ذلك أعطى رب العالمين للنبي محمد هذه الليلة، هي خير من 1000 شهر. كل سنة عندك 1000 شهر، كل سنة عندك 1000 شهر. انت لو عمرك في العبادة 10 سنين مجتهد في ليلة القدر يبقى مش عندك 1000 شهر، يبقى عندك 10,000 شهر، يبقى تعمل 830 سنة. كأنك تعبد رب العالمين 830 سنة. فهذه ميزة لأمة محمد، فهي خير من 1000 شهر، لا تعني بل هي أزيد، هي ليلة القدر. نزلت ليلة القدر وهي خير ليلة على الميالي، ونزل فيها القرآن وهو خير كتاب على الكتب أجمعين، ونزلت في شهر رمضان وهو شهر مفضل على الشهور كلها، ونزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله قاطبة، ونزلت على خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن فهي في الخيرية، وسميت قدر لعلو شأنها ولعلو مكانتها، ولأن الملائكة تحفها وتنزل فيها وينزل فيها جبريل. وهنا أمر نود أن نبينه لكم، أن ليلة القدر تم رصدها من قبل وكالات الفضاء على مدار 10 سنوات. كان هناك عالم اسمه كارل، هذا العالم كان يعمل في وكالة الفضاء، وكان مختصا بالشهب التي تضرب الأرض وكيف أن المجالات المغناطيسية تطرد هذه الشهب التي تخزف من الكون على الكرة الأرضية. والمجال المغناطيسي الموجود عنه اللي بيحيط بالكرة الأرضية يدفع هذه الشهب. ولكنه رصد أمرا غريبا، يوميا من 10 ل20 ألف شهاب بيضرب الأرض يوميا، وبيدرس حركة المجالات المغناطيسية وكيف ترد الأشعة الكونية عن الأرض حتى لا تصيب الكرة الأرضية. ولكنه لاحظ أنه هناك ليلة معينة هي هذه الليلة لا تنزل من الشوب على الأرض ولا شهاب، فلم ينصت ولا شهاب واحد في هذه الليلة. كل سنة يقعد يدرس بتابع الأحداث من 10 لـ20 ألف، من 10 لـ20 ألف في النهاردة مثلا 15، بكرة 17، بعد 18، بعد كده 17 تاني 20 ألف. يجي في الليلة دي لا يرصد أي شهاب يضرب الأرض على الإطلاق. لما درس هذا الأمر وعمل إحصائية به ثم أراد الله به خيرا، يرى بالأخبار أن المسلمون يحتفلون في هذه الليلة ويرى الابتهالات والناس بقى فرحانة. طبعا ده لا يليق بليلة القدر، مش الاحتفالات، لكن دي كانت السبب في ان هو تلفت نظره. فقالوا له الليلة دي بيقول المسلمين ان هم بيحتفلوا فيها وتسمى ليلة القدر. فأخذ يدرس عن هذه الليلة ويعرف من خلال العلماء المسلمين ما الذي يحدث في هذه الليلة. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم. المعجزة صادف هذا الحديث هذا الرجل أحد العلماء كان يعرض عليه يعني عايز يدرس الليله دي فيها ايه، فقالوا له ان في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الليله سمحه طلقه، وفي روايه اخرى بلجه، لا حاره ولا بارده ولا يضرب فيها بنجم، وتسطع الشمس في صبيحتها كالقرص ليس له شعاع. يبقى إذن النبي أخبر أن هذه الليلة لن يضرب فيها بنجم، مش هينزل شوق من السماء على الأرض. فأسلم الرجل وتم فصل هذا الرجل من وكالة الفضاء، لأن ذلك لو أعلن هذا الأمر لصار الإسلام في الناس كما تسير النار في الناس. دائما يريدون ليطفئوا نور الله، هم مش عايزين الدين ده يظهر. ولكن مين قال هيظهر هذا الدين؟ ويسلم الرجل وتبتدي الاخبار تتناقل بالناس وتوصل لي وتوصل لغيري ان هذه الليله لا يرمى فيها بنجم. من اين اتى هذا العالم بهذه المعلومه إلا أن النبي قد ذكرها في الحديث الشريف؟ ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة ولا يضرب فيها بنجم، ليلة القدر. إعجاز، والمسلم مش واخد باله إن هو عايش في معجزة كونية، لأن الدليل ده دليل مادي. بره الغرب لا يؤمنون إلا بالماديات، عايز حاجة مادية يؤمن بيها. طب ازاي الكلام ده؟ ما هو كل يوم بندي الآلاف، مش معنى في الليلة دي. يبقى إذا لابد أن تعلم أن دينك حتى في الماديات بيدي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هيعرفوا، هنوريهم في الآفاق وفي أنفسهم. إذن هذه الليلة معجزة لما تحمل الكلمة من معاني. طب وانت هتعمل ايه بقى في الليلة دي؟ ايه وضعك؟ ماذا انت صانع في ليلة القدر؟ يا ترى هتقضي مع اصحابك ولا هتقضي مع مين؟ هتقضي في المسجد ولا الدنيا هتاخدك وتلهيك؟ كانت الليلة معروفة وكانت تنزل بعلاماتها المقاربة، ولكن في الحديثين أحدهما رواه أنس والآخر رواه أبو سعيد الخدري أن الليلة كانت تنزل وكانت تعرف، وجاء الحديثين وجاء الحديثان بلفظين مختلفين، تلاحى رجلين اثنين خصم، عبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالك شدوا مع بعض في الكلام رفعت الليلة. أما في رواية أبو سعيد فكان يتحاقان من الشيطان، الشيطان زعلهم شوية كده بعض بقى في خصومة. قال القاضي عياض إن كانت هناك خصومة أو كان هناك تلاحي حد يشد مع حد يحرم من ثواب هذه الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس من حرم هذه الليلة فقد حرم الخير كله ولا يحرمها إلا محروم. عرفت بقى مين المحروم الذي يحرم الخير كله؟ الخير كله فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر الخلائق، فيها ينزل من كل أمر. فقال الناس للحسين بن الفضيل ألم يكتب رب العالمين المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض فكيف تنزل في ليلة القدر؟ فقال الفضيل فقال الحسين ابن الفضيل سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. سوق القضاء إلى المواقيت، المقادير هتروح إلى المواقيت بتاعتها تنزل في مواعيدها، كل واحد يصيب من الخير والابتلاء والنعيم وكذا وكذا وكذا، كل يقدر في من كل أمر. فإن كان التقدير وأنت في طاعة فأبشر، وإن كان التقدير وأنت لاهن فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يصادف ليلة القدر فقد صادف الخير كله، فإن قدرها لا يعلوه قدر ليلة القدر. سوق المقادير إلى المواقيت وتنفيذ القضاء المقدر. فأبشر أيها الأخ المسلم، كل من أراد أن يتقرب إلى رب العالمين فهنيئا له. أقعد كده مع ربك في هذه الليلة واشتكي له همك، شوف إيه اللي تعبك وإيه وجعتك مش لجهات، ما هتقول مين؟ ولازم سيدنا جبريل بنفسه عشان يرفع شكوتك لرب العالمين، والملائكة تطبطب عليك وتدعي لك وتسلم عليك وهم شايفينك وبيدعوا لك. طب انت باعد عنهم ليه؟ العشر الأواخر مين بقى اللي حيبان عليه الفرق؟ اللي تاني يوم يبقى قاعد نفس القعده بتاعت امبارح، ولا خدت حاجتي ومشيت، ولا انت عايزه هو؟ انت عايزه هو ولا عايز الليله؟ فقال العلماء ان علامه ايمان المرء ان اجتهد في ليله القدر ان يكون في الليله التي تليها اكثر قربا من الله عز وجل. هتجد المساجد مليانه النهارده، بكره بقى هتلاقي مثلا في القيام 10 12 صف، بكره هتلاقي صفين، خلاص اخدنا الحساب بتاعنا ومشينا. اللي هيفضل بقى في مكانه ولم يتحرك ذلك الذي يشعر بنعيم الله عليه. هي دي بقى اللطيفة. هو ده الموضوع. ربنا بيوزع الأرزاق. وانت فلان وانت فلان وانت فلان وانت واقف. كله أخد ومشي. وانت واقف. انت ما مشيتش. كله أخد حاجته ومشي. وانت واقف. طب واقف ليه؟ اصل انا بحب. انا حابب اقف معاك. مش عايز حاجتي وامشي. مش عايز ابقى زي الناس. انا عايز ابقى معاك. انا حابب القرب منك. القرب منك هو اللي انا عايزه. مش عايز حاجه من حد. الناس عايزه مغفره وعايزه وعايزه. انا عايز القرب. عايز ابقى قريب منك. عايز حبك يبقى في قلبي. مش عايز حاجه تاني. فانت متخيل يعمل معاك ايه لما كله مشي وانت اللي واقف وانت اللي فارد ايدك. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حقا حقا خلق الإنسان وجعل له سمعا وبصرا ونطقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وكم من ذلة كانت في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. اللهم إني مقر بما كان مني ومقر يا مولاي ومعترف. فإن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وكم من ذلة كانت في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. تب إلى ربك. ارجع إلى ربك. اسأله السلامة. اسأله النجاة. احنا في أمس الحاجة. احنا محتاجين أوي نقرب من ربنا. عايزين نغسل قلوبنا. هتغسل قلبك امتى؟ انت متأكد ان هيجي عليك رمضان تاني؟ انت لسه عندك يقين بان انت عايش؟ انفاسنا تعد ورحالنا تشد. انفاسنا تعد ورحالنا تشد. الصحابة الكرام كانوا إذا ذكر الموت يغشى عليهم لأنهم سيفارقون الدنيا وهمومها وآلامها وعايز وعايز والشغل وكذا والسفر والأيام وكذا وكذا. هموم الدنيا شماك وتفاجأ من انت تغمض عينك ما تقومش وتعرض على رب كريم فقم في ظلمة الليل حتى تفرج عنك ظلمة القبر قبر ظلمة باب متقفل عليك ويسيبوك ويمشي نعيط شوية على الميت وبعدين نحط التراب ونمشي ونسيبه لوحده بقى وربنا يقومه تعالى عشان نحاسبك سبت بقى كل حاجة تعالى لي بقى تقول له انا ما قدمتش غير حبك ما قدمتش غير قرب منك توحيدك في قلبي هو ده اللي انا جبته ما جبتش شيكات وحاجات وفلوس واموال خلي ده على جنب تعالى هو ده اللي انت هتقدمه اصنع لنفسك من الخير صنيعا حتى يؤنسك في قبرك يجي قيام الليل يقعد جنب منك كده ما تخافش ما تخافش مش هسيبك هقعد معاك يجي لك القران ينورنا اللي ما كنتش شايف النور ما ده انت كنت بتقراه ما ده الخير اللي انت عملته ما ده المحروم اللي انت اديته وده اللي انت طبطبت عليه وخدته في حضنك ده البغل الدنيا واخدانا نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة إن شاء الله في بعد الجمعة مجلس علم أسئلة ونتباحث ونحتسب ديت يعني ساعة أو ساعتين نعتكف فيها حتى ساعة بعد الصلاة وبعدين إن شاء الله من المغرب اللي عايز يقعد في المسجد براحته بس ما تعديش الليلة دي اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم لا تخيب فيك رجاءنا ولا ترد دعاءنا واغفر لنا ذنبنا وذنباتنا إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا كم من ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه وكم من معصية أقسمنا لك عليها ألا نعود فيها فعدنا وكم من عمل عملناه خالصا لوجهك ولكنك تعلم ما خالت قلوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم استر علينا عيوبنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم حرم أجسادنا ووجوهنا على النار نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم اشمل هذا الجمع السعيد بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك اللهم اغفر لنا ما مضى وأنت أعلم به من أعمالنا يا رب العالمين واسترنا فيما بقي من أعمالنا اللهم لا تفضحنا أبدا اللهم لا تذلنا إلا إليك ولا تعودنا إلا لك واقضى حاجاتنا عن الدنيا ووصلنا بك يا رب العالمين اللهم لا تكتب علينا مذلة أبدا اللهم لا تكتب علينا مذلة أبدا ولا تفضحنا أبدا اللهم إنا نسألك ألا تفضحنا بين يديك ولا بين خلقك أبدا اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين إلهنا ومولانا فرج الهم عن كل مهموم إلهنا فرج الهم عن كل مهموم ونفذ الكرب عن كل مكروه اقضي حوائجنا يا رب العالمين دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير تحنن علينا تعطف علينا أنزل من سكينتك علينا الآن أنزل بردا وسلاما على قلوبنا اللهم أنزل بردا وسلاما على قلوبنا يا رب العالمين أنزل عفوك ورحماتك يا أرحم إلهنا نتذلل إليك فاقبلنا، ندعوك فاستجب لنا، نسترحمك فارحمنا، نستغفرك فاغفر لنا ذنوبنا الآن يا رب العالمين. أقم بردا وسلاما علينا وعلى هذا الجمع السعيد، ارحم المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على النعم يزدكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.